قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. ذكره الحافظ السيوطي وحسنه، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يشتمل على وعد كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، حيث عبر عن ذلك بقوله: طوبى، الذي يراد به الجنة، وذلك لمن جمع بين ثلاث خصال: الأولى حفظ اللسان، الثانية الاتصاف بالقناعة، وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ووسعه بيته، أي رضي واقتنع بما كتب الله تعالى له من الرزق. الثالثة البكاء على الخطيئة، وهو تعبير عن الندم الشديد على المعصية والتوبة النصوح منها. فالذي يكون متصفاً بهذه الصفات يكون مؤهلاً لدخول الجنة، لأن من وقى نفسه من المعاصي القولية بحفظ اللسان، ومن المعاصي الفعلية بالقناعة التي تحميه من اكتساب الحرام وإنفاقه، وتدارك نفسه بالتوبة فيما إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء، فإنه جدير بتلك العاقبة الحميدة. وقد أخرج الحافظان أحمد والترمذي وحسنه رحمهما الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقد جاءت هذه الخصال الثلاث سبباً للنجاة من النار، وهو بمعنى الحديث الأول، لأن من نجا من النار فقد ظفر بالجنة. ومما جاء في التزهيد في الدنيا وبيان عظم شأن الآخرة ما أخرجه الحافظ الطبراني رحمه الله من حديث المستورد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ المخيط غمس في البحر من مائه. ذكره الحافظ السيوطي وحسنه، وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فهذا بيان واضح لنسبة الحياة الدنيا إلى الآخرة، فهي كلا شيء. ومع هذا الفرق الهائل بين الدارين، فإن الإنسان في الدنيا لا يخلد فيها، بل أجله فيها محدود، ونسبة أجله إلى أجل الدنيا ضئيلة جدا، بينما على طول مدة الآخرة الذي لا تساوي مدة الدنيا عندها شيئا، فإن الإنسان فيها يكون مخلدا. فلينظر الإنسان العاقل إلى نسبة مدة إقامته في الدنيا المحدودة جدا إلى إقامته في الآخرة الدائمة، فإنه إذا أمعن النظر سيحول حياته الدنيا